إذا نعرف الآن من استطاع منكم الباءة أي من استطاع الجماع وقدر على مؤن النكاح كالمهر والنفقة فإنه يستحب له استحبابا شديدا أن يتزوج ما لم يخش العنت والوقوع في الفاحشة فإنه إيش؟ فإنه واجب. قال فإنه أغض للبصر، هذه يسمى تعليل، فإنه أي لأنه، فإنه أغض للبصر يعني يمنع من النظر إلى المرأة الأجنبية. النكاح من مصالحه وحكمه ومنافعه أنه يمنع من النظر إلى المرأة الأجنبية، فإذا تزوج فإن ذلك فيه غض لبصره عن النظر إلى النساء الأجنبيات، والنظر هو وسيلة إلى الوقوع في الفاحشة. كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة فعلت في قلب صاحبها فعل السهام بلا قوس ولا وتر. فإذن هذه مصلحة عظيمة من مصالح النكاح وحكمة من حكمه ومنفعة من منافعه، البعد عن النظر المحرم، البعد عن النظر المحرم الذي هو مقدمة أو وسيلة إلى الفاحشة والعياذ بالله. قال فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، هذه المصلحة الثانية والمنفعة الثانية والحكمة الثانية من حكم النكاح ومصالح النكاح، أنه أحصن للفرج يعني فيه إعفاف وحفظ للفروج. أحصن أي أحفظ وأعف، ففيه إعفاف وحفظ للفروج وفيه صيانة للفروج من إيش؟ من الاستمتاع المحرم الذي هو إيش؟ الزنا ونحوه. نعم، ففيه إعفاف الفروج وصيانتها من الاستمتاع المحرم الذي هو الزنا، لأن الزنا لا يقع إلا عند قوة الشهوة وداعيها وضعف إيش؟ الإيمان. ولهذا قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فإذا ضعف الإيمان أو كلما ضعف الإيمان فإنه يقوى هذا الداعي، لكن إذا تزوج ففي الزواج تقمع إيش؟ الشهوة. بالزواج يحصل قمع للشهوة، فلا يقع منه الزنا إلا إذا كان إما أنه ضعيف الإيمان جدا أو أن الإيمان مش موجود بالكلية. نعم، فهذه مصلحة عظيمة من مصالح النكاح، أنه فيه إعفاف وحفظ وصيانة للفروج. وإذا حفظت الفروج وحصل العفاف لها والصيانة لها حصل الإحصان للمجتمع البشري، حصل الحفظ لهذه المجتمعات. فإذا حصل الزواج حفظت الفروج، حصنت، حصل لها العفاف والصيانة، هذا يتعدى إلى المجتمع بكله، بخلاف ما لو لم يحصل الزواج فإنه تنتشر الفواحش في مثل هذا المجتمع. إذن فيه حفظ المجتمعات من الوقوع في الفاحشة. وأيضا إذا أعفت الفروج وحصلت الصيانة لها حفظت إيش؟ الأنساب، حفظت الأنساب. إذن إحصان الفرج ما هو بالأمر الهين، بل هو أمر عظيم، ولا يتأتى إحصان الفرج إلا بالزواج.